هو يعني ايه بيئة ايمان؟ بيئة ايمان هو كل مسجد بعض الملتزمين اللي في المنطقة بيجوا يتفقوا ان هم يصلوا صلاة في سبت فجر او عشاء على حسب احوال بقى كل بلد كويش. واحوال كل عصر بقى. خلاص احنا بنتقابل مثلا الفجر في المسجد خلاص. طب في مثلا 30 40 حد متدين في المكان ده خلاص احنا يا عم 10 بيتقابلوا خلاص. اما بيتقابلوا بيبداوا مع بعض يعملوا اعمال الايمان. يعني ايه اعمال الايمان؟ ايه رايكم فجر الثلاث نطلع مثلا تدبر في الخلق من المسجد؟ ايه رايكم يا جماعه ما نيجي في الصيف ونعمل عمره ونعرف المنطقه كلها ان احنا طالعين عمره نجيب باص مثلا ونطلع؟ ايه رايكم يا جماعه اما نعمل قافله خيريه تطلع من المسجد؟ ايه رايكم ما نعمل ليله ايمانيه اسبوعيه بقى واحنا مقربين من رمضان بنستعد رمضان؟ ايه رايكم نعمل هنا تراويح وتهجد واعتكاف ايه رايكم يا جماعه اما نجيب المحفظ الفلاني مرتين في الاسبوع يحفظنا؟ ايه رايكم يا جماعه اما نجيب الشيخ الفلاني اللي بيوعظنا يدينا مثلا جلسه تربويه او ايمانيه؟ ايه رايك؟ دي اسمها بيئه الايمان. كويس. بدات تتكون. كل ما بيبقى فيها اعمده اناره سبعه كل ما بتبقى بيئه ايمان قوي. كل ما بيبقى فيها اعمده اناره سبعه بقى فيها بقى 2 3 4 هو بقى وهمه الناس الموجوده فيها. بدون بيئه الايمان دي مفيش حد يوصل لحاجه. واهم مكون في بيئه الايمان على المستوى البسيط صحبه الهمه. يعني صحبه الهمه ان تقوموا لله مثنى قبل وفرادى. عايز تقوم لربنا قوم بحق وحقيقي شوف شريك نجاح يقوم لي. انا عايز استعد لرمضان خلاص شعبان اهو احنا الوقت في اول ليله في شعبان فضلوا مني تلسع اهو احنا الوقت داخلين في شعبان. يعني شوف شريك نجاح يستعد معك في شعبان. شوف شريك نجاح ينطلق معك الى الله في رمضان. شوف حد صاحب همه كويس. مش حد صاحب هم. مش واحد عايز يوصل لربنا بس هو كسول بس هو عاجز بس هو مش قادر يرتب اولوياته صح في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا الاولويات اتغيرت. التولي الذهاب الى ما هو اولى. هو كان اولويته امبارح ان انا اوصل لربنا. اولويته امبارح ان انا اتبنى عشان يبقى ليا صغر. الوقت الاولويه اتغيرت ما عادتش الدين وهم معرضون خلاص بقى اعرض فاعرض الله عنه والعياذ بالله. يعني